كل طويلة، لمسنا ايدين بعض ركبنا، شفنا الناس من بعيد كتار وهيك وضجي. انا بعد شوي يعني بكيت عن جد. اقتربت الساعة شوي، اقتربت الساعة شوي، you.